فقاتلا قواك الله يا أخي. الله الله الله الله الله. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. والله تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. عليك يا حبيبي. الله الله الله. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. نعم. نعم يا سيدي نعم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله يزيدك من عمله. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. نعم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا صلى على النبي. الله يشرح صدرك يا حبيبي. يا

ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. نعم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أي الله أي الله واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الله يفتح عليك يا عبد الحليم. الله يزيدك من عند الله. الله يشرح صدرك. قال إن النبي حاجة سيئة. الله يفتح عليك. حاجة حلوة حاجة سيئة. الله الله يفتح عليك. الله يقوم صحتك يا شيخ. إني أريد أن وإثمك فتكون من أصحاب النار. سلم يا رب سلم. الله الله الله الله الله. وذلك جزاء الظالمين. نعم وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أن أكون مثل هذا الغراب الله يا حاج سيد الله يفتح عليك. اللهم صل على حضرتك وعلى حضرتك. الله يا سيدنا، الله يا شيخنا، الله الله الله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا ما أحيا الناس جميعا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله يزيدك. الله يزيدك. الله يبارك فيك. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. نعم. ثم إن كثيرا بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يا سلام أيها سيدي. أيها سيدي. الله الله الله الله الله. تعالي يا رب. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. نعم نعم نعم نعم. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. لا إله إلا الله. الله أكبر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الله أكبر. الله الله أكبر. الله تعالى. الله يعمل حاجة سيئة. يا سلام.

يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا سبحانك يا رب سبحانك لا حول ولا قوة والله عزيز حكيم والله نعم نعم نعم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه أي الله يا قابل التائبين إن الله غفور حقا شرح صدرك من فوق تعليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا عظيم شيخنا عظيم فتوح من الله عليه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا نعم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم لا إله إلا أنت يا رب ولهم عذاب أليم سبحان المنبه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها حول القوة إلا بالله ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما